وبالنسبة للرمي ما بقدر في عصر الوقت التي أخذ الزحام عن كل حال بده يروح يرجع يكبر الرشود إذا ذهب مع النساء والعجزة وبقي جالسا هناك، لأنه الفوضى تقطع متى يكون يعني الزحام ومتى يكون يعني القلة عند الناس هناك، لأنه الناس عملوا الفوضى، الناس يتوهم ارموا قبل الشمس فيرمون على الفجر، وبعضهم يرمي في آخر الليل قبل الفجر وهكذا. فالطواف الإفاضة يعني لو يمكن يونيك أبو عبد الله يمكن شوفه دون حرم العيش يعني لفوق خمسة أربعة إلى خمس ساعات إذا توفي سديد الحيش ويقبل إلى الإسلام إيش بس شاكين يا شاكين هذا أحلى هذا إيه؟ هذا حلو كثير نعم أنا بحب الحلو نعم هذا يضرنا إن شاء الله إن شاء الله وما طعامها إذا أين أسمى في غير تقليل الطعام وإقامتك في آخر نعم ولا عند أخرى كيف سأكون الأخرى تراه صحب دروسه نفس مسجد نعم كيف صحته في هذه الأيام وهو كان غير دار التي قتلت فيها امرأته يعني بعضها قتلت زوجته في فترة بعد بلا استقرار يعني تنتقل من مكان إلى مكان وأخيراً سكن في دار منفصلة مستقلة فحاول أحد المسؤولين من البلدية أن يطرده من هناك ولكن لم ينجح. جميل وهذه محاولة ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ يعني أتوقع أن السبب أن ذلك الموظف وهو المدير الأعلى لمدينة الأرخم لم يأتي في المنزل بعد رئيس الجمعية أنه يسكن في مكان قريب فكان ربما كان يخاف إذا حصل أي إرهاب مصليات يسمحون في ارتفاع الأذان لما ذهبت إلى بريطانيا وحضرت بعض هذه المصليات في البيوت وألقينا بعض الكلمات

مرات تثبي لك ومشوه مثلا عنده رأسين أو رجلين يعني زيادة أو طرف أرجل. فالمعتاد عندنا المستشفيات وفي مستشفى الغرب عندما يولد الطفل بهذا الشكل يقتل. فهل هذا يجوز يعني شرعا؟ لا يجوز حرام. وربنا ما خلق شيئا عبثا. ربنا يريد أن يلهم عباده لأنه فعال لما يريد، لأنه يختار ما يشاء كما قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. لا يجوز قتل هذه النفس التي برأها الله وخلقها، لأن هذا النوع من الخلق لا يذهب بعض الخلق، هذا شأن الكفار فلا يجوز. سنة المرات يعني مثل حدث في أوروبا وصلت أن بنتين يعني أختين يعني توأمتان يعني وهم يعني رجلين بس مشتركتين في الرجلين. فحدث مشكلة أن واحد أراد يتزوج يعني أحد أختين وهن متسقات يعني. فقالوا له ما يعني هناك قانون في أوروبا كان يمنع أن الرجل يتزوج بمرأتين، ليش يجمع بين أختين؟ فكيف يعني الحل السيد؟ علما بأن الواحدة تحمل بس والأخرى لا. وين وقع هذا؟ وقع في أوروبا. أنا أسأل سؤال عجيب لكن فعلا حدث وقرأ كله حتى يعني قصة عجيبة. هذا موجود يعني يدرسوا تجارة يعني الجنة تخليك في شغلات كثير من الفلوس، لكن الآن يقتلون يعني مباشرة. هذا أحد حالة الثلاثينات. الإشكال في القانون ولا وين الإشكال؟ لا أجيب لك أنا في القصة بس، لكن مثلا نفترض أن وقعت هذه عندنا. نعم. فإيش الحل مثلا؟ هل تزوج من إحداهن؟ نعم تتزوج. هل الجسد الواحد هل فيه فرجين وراسين وإلى آخره وتمتع به ما كبرهما؟ الله أنا عبد الغار الثاني يعني أستاذ يتعرف بخصوص طبعا لا يجوز طبعا جمع الزوجتين مع بعضهم. أنا هيك سهل تقولك سؤال كذلك تتعجب منه. مرات يعني يكون رجل عنده ثلاث أرجل لها نفس الطول، فمثلا لك المسلم إذا توضأ أن يفصل ثلاث أرجل يعني. نعم رجل باشر زوجته طبعا في غير رمضان وقذف هو وهي لم تأتيها النشوة، هل عليها غسل؟ لابد. إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل إن فلا أو لم يوجب. سهل لم يمس الختان ختان باشر سهل أي مس ولا أي علاج داعبها أستاذ مداعب أستاذ من أنت يتلك الأول باشرها وأنا سأعرف مباشرة أنه لا يلج ولا يصل خلال الختان والتعريف هذا لا نعرف سمعنا ولا تباشرون وأنتم عارفون في المسالي. نعم أستاذ هل أثنت حدد سؤالك. سؤال أستاذ رجل باع زوجته هو قذفها وهي لم تأتيها بنشوة أبدا عرير وشد دونها وإن أتت النشوة وهو أي مثله جزاك الله خير مريم. نعم هل يوجد حديث صلى الله عليه وسلم لا يجد زوجته في رمضان؟ نعم نعم. طب أستاذي أثناء أستاذ الصيام يعني وقت الصيام؟ نعم ما له في رمضان في الليل يعني؟ لا أنا فيك في النهار وأنا في نعم الجواب كان مباشر وهو صائم وهو صائم. طب أستاذ الآن أنت أعنيت أستاذي في المباشرة أو أنا فهمت المباشرة من العلاج؟ لا يا حبيبي إذا أطلقت مباشرة فالمقصود هي الجماع، ولذلك أنا قلت لك الآية. أنا ما أنت تقول رجل باشر زوجته، أنا ما ليس بي أن أفهم إلا أنه جمعها. فإذا كنت تريد أنت أنه ما جمعها وإنما خلتها